بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 65 بعد 300، سورة الفرقان، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية، أولا: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قال البقاعي مفسرا لهذه الآية الكريمة مبينا الأسباب في هذه المعاني: ما أسألكم عليه، أي على الإبلاغ بالبشارة والنذار، باعتبار أن الرسول وكل من يدعو إلى الله تعالى يبشر المؤمنين وينذر العاصم، من أجر لتتهموني أني أدعوكم لأجله، أو تقولوا لولا ألقي إليه كنز ليغتني به عن ذلك. ولذلك الدعوة إذا كانت لأجل المال مالت عن الجادة. يقول بقاعي: فكأنه يقول الاقتصار عن التوسع في المال إنما يكره لمن يسأل الناس، وليس هذا من شيمي قبل النبوة، فكيف بما بعدها؟ فلا غرض لي حينئذ إلا نفعكم. وإذا وقفت عند هذه الآية لأجل أن يجعل المؤمن ذلك طريقا له، فجميع آيات القرآن يقرأها المؤمن، يتدبرها، ثم يعمل بها. قل ما أسألكم عليه من أجر، أي قل يا محمد لمن أرسلتك إليهم، أنا لا أسألكم على تبليغ رسالة الله إليكم مالا. وفي سورة الأنعام قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وتأمل على أنه ينبغي علينا أن نبلغ رسالات الله للعالمين أجمعين. وفي سورة الطور أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. فهنا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أي لكن من شاء منكم أن يتخذ طريقا يقربه إلى الله فليفعل، ومن ذلك أن ينفق من ماله في سبيل الله ولأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. قال ابن عاشور: وفي الآية إشارة إلى أن المرء الكامل لا يثق إلا بالله، لأن التوكل على الأحياء المعرضين للموت، وإن كان قد يفيد أحيانا لكنه لا يدم. وكلام ابن عاشور له مغزى، باعتبار أنه إذا مات المتوكل عليه صار المتوكل ضائعا، أما هو سبحانه وتعالى فإنه حي لا يموت، فلا يضيع المتوكل عليه البتة. وتأمل ما في هذه الآية من الجمال والجلال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي اعتمد يا محمد. فالخطاب للنبي وهو للجميع: اعتمد في دينك ودنياك على الله الذي له الحياة الكاملة الدائمة التي لا موت معها أبدا، وفوض أمورك كلها إليه وحده لا إلى غيره، لا سيما في مواجهة المشركين بالإنذار وتبليغهم رسالة الله إليهم. وفي سورة هود في الآية الأخيرة: فاعبده وتوكل عليه. وفي سورة المزمل: وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال: وسبح بحمده، أي ونزه ربك عن النقائص والأنداب والشركاء، مثنيا عليه بصفات كماله، شاكرا له على نعمه، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، أي وحسبك ربك الخبير بذنوب عباده، فلا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيهم عليها يوم القيامة، فليس عليك هداهم ولا حفظ أعمالهم، فذلك كله بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ثالثا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. يقول ابن عاشور: فلما حكى إباءهم من السجود للرحمن في معرض التعجب من شأنهم عزز ذلك بالعمل بخلافهم، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا مخالفا لهم، مخالفة بالفعل، مبالغة في مخالفته لهم. وهنا أيضا ثمة تنبيه أن واجب الداعية أن يدعو إلى الله سواء امتثل المدعو أم نفر. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، أي وإذا قيل لأولئك المشركين اسجدوا للرحمن الذي أنعم عليكم بالنعم ودفع عنكم النقم دون غيره، قال متعجبين وكافرين بالله ومنكرين لاسمها الرحمن: لا نعرف الرحمن، أنطيعك يا محمد فنسجد لله وحده لمجرد قولك وأمرك بذلك؟ ولذا ربنا قال وهم يكفرون بالرحمن، وربنا قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال وزادهم نفورا، أي وزاد المشركين أمرهم بالسجود للرحمن كراهية وفرارا من الحق. فينبغي على الداعية أن يدعو إلى الله تعالى سواء استجاب المدعوون أم لم يستجيبوا، بل على الإنسان أن يؤدي الأوامر امتثالا لأمر الله أيضا مخالفة لهؤلاء، حتى يحقق الإنسان الولاء والبراء في أموره كلها. وهذا يتبين للمؤمن حينما يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد في السنة القبلية للفجر، في السنة البعدية للمغرب، وفي الشفع من صلاة الوتر، يدرك الإنسان هذا المعنى. رابعا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يقول السعدي: إن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات الليل والنهار، فيحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض، فجعل الله الليل والنهار يتواليان على العباد ويتكرران ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخر. إذن هذا من نعم الله العظيمة. وتأمل في قوله خلفة، أي متعاقبين، يخلف أحدهما الآخر، وأصل خلف يدل على مجيء شيء بعد شيء. طبعا خلف، الخلف فتح اللام هو الخلف الجيد، والخلف بسكون اللام هو الذي يأتي بعد وهو سيء وليس جيد. وقف عند هذه الآية الكريمة: بل عليك أن تستذكر نعم الله كلما أشرقت الشمس، وكلما توصلت في السماء، وكلما غربت، وكلما دخل عليك الليل، وكلما أسعس الليل، وكلما يذهب الليل، وهكذا عليك أن تستذكر هذه الآيات وتتأمل لماذا وجدت. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي والله هو الذي جعل الليل والنهار بحيث يخلف أحدهما الآخر، فهما يتعاقبان أبدا ولا يجتمعان. وفي سورة الأعراف: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وفي سورة إبراهيم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. يعني أنت حتى لما تشوف الشمس تشرق تستذكر نعمة الشمس، نعمة التسخير، تستذكر روعة الخلق وقدرة الخالق، وتستذكر هذا النظام الدقيق. ربنا قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إذن كل في فلك يسبحون لأجل أن يعمل الإنسان ويتدبر الإنسان، فالإنسان له في كل شيء آية تذكره بعظمة الخالق. وهذا الليل والنهار قد جعلهم الله خلفة، قال لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي جعل الله الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتعظ ويعتبر ويتفكر في اختلافهما أو أراد شكر الله على نعمه فيعبده فيهما ويستدرك ما فاته في أحدهما فيعمله في وقت الآخر. ودفع الإنسان أن يستذكر هذه النعم، فلما يفوتك شيء بالنهار تقضيه بالليل، لما يفوتك شيء بالليل تقضيه بالنهار، وهكذا. هذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى. خامسا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يقول ابن عطية وقال عمر بن الخطاب والحسن وابن عباس معناه لمن أراد أن يذكر ما فاته من الخير والصلاة ونحوه في أحدهما فيستدركه في الذي يليه. نعم. إذن في قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، أنه لما كان جعل الليل والنهار خلفة لأجل التذكر والعمل كان كل واحد منهما صالحا للعمل الذي يعمل فيه بحيث أن صاحبه يعمل فيه، فمن فاته عمل بالليل أتى به في النهار، ومن فاته عمل بالنهار أتى به في الليل. وهذا إذا كان من العادات فهو على سبيل التدارك، وإذا كان من العبادات فهو على سبيل القضاء، وفيه حجة في قضاء النوافل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل صلاها في النهار 12 ركعة، فهذا من رحمة الله تعالى. سادسا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول القرطبي الهون مصدر الهيم وهو من السكينة والوقار، وفي التفسير يمشون على الأرض حلماء متواضعين يمشون في اقتصاد والقصد والتؤدة وحسن السمت من أخلاق النبوة. هو القرطبي تحدث عن هونة أي بالرفق والسكينة والوقار، وهذه يطبقها الإنسان في بيته وخارج بيته. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي وعباد الرحمن هم الذين يمشون بحلم وسكينة ووقار وتواضع ورفق ولين من غير مرح ومن غير تكبر ولا تجبر ولا سعي للإفساد وارتكاب المعاصي. ولذا ربنا قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا. وربنا قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك. سابعا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول الطبري مفسرا لهذه الآية، يقول وإذا خاطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول أجابوهم بالمعروف من القول والسداد من الخطاب. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي سدادا من القول ومعروفا. وتفسير الآية أي وإذا خاطب السفهاء عباد الرحمن بما يكرهونه، أجابوهم بقول سداد وصواب، ويعفون عنهم ويصفحون ويدرؤون السيئة بالحسنة، فيسلمون من الإثم وبالمقابلة جهل الجهال بالإساءة ومن تطاولهم في أذيتهم. معاني الكلمات: استوى على وارتفع استواء يليق بجلاله، نفورا بعدا، بروجا نجوما كبارا بمنازلها، خلفة متعاقبين يخلف أحدهما الآخر، هونا بسكيرة ووقار وتواضع، يقتر يضيقه النفقة، قوامة وسطا. العمل بالآيات: أولا اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وادع اليوم أحد العصاة أو الغافلين، وابدأ بالبشارة قبل النذارة، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ثانيا صل ركعتين من الليل، يعني الإنسان عليه أن لا يدع قيام الليل أبدا. ثالثا احرص اليوم أن يكون إنفاقك على نفسك وأهلك بدون إسراف. التوجيهات: أولا ليحاول الداعي الاستغناء عن أموال المدعوين، وأن لا يأخذ أجرا ممن يدعوهم، فإنها من أسباب القرب من الله وعلامة على صدقه، أي على صدقه في دعوته، لأنه أراد وجه الله لم يرد حطام الدنيا. ثانيا لا تتوكل على غير الله، فإن غير الله يموت، وتوكل على الله فإن الله حي لا يموت. ثالثا استحي من الله أينما كنت، فإنه عليم بذنوبك كلها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.